ضرب مقارنة بينه بين دعوته لهم إلى النجاة وكونهم هم يدعونه إلى النار، وأنهم يعني يدعونه للكفر بالله تبارك وتعالى والشرك به، مع أنه لا سلطان لهم ولا يعني دليل عندهم من الله تبارك وتعالى على شركهم وكفرهم بالله عز وجل. ثم قال لهم: أنا أدعوكم إلى الله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الغفار، وذلك أي الذي يقبل يعني توبة التائب ورجوع يعني من رجعوا إليه. فذكرهم ب يعني بقوة الله تبارك وتعالى وعزته وكذلك برحمته ومغفرته، وهذا نهاية يعني التبشير والإنذار. ثم قال لهم في النهاية: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. يعرض بهم لأنهم المسرفون في كفرهم وشركهم ويعني تنكيلهم بالمؤمنين. ثم قال لهم: فستذكرون ما أقول لكم. إن هذه الكلمات التي قلتها ستذكرونها، لكن عندما لا تنفع الذكرى، تذكرونها يوم القيامة عندما تعين العذاب. فستذكرون ما أقول لكم. ثم قال: وأفوض أمري إلى الله. وذلك أنه قد رأى منهم عين التهديد والوعيد، وأنهم أرادوا أن يكافئوه على نصحه لهم وعلى إخلاصه في يعني في نصيحتهم وفي دعوتهم يعني في البطش به. فقال: وأفوض أمري إلى الله، يعني أترك شأني في يعني نجاتي وعاقبة أمري إلى الله تبارك وتعالى، إن الله بصير بالعباد، بصير بي وبكم، مطلع على سري وسركم، وبالتالي فإنه يعني فإني يعني يعلم أنه يستحق النجاة ويستحق الخير، وهم يستحقون غير ذلك. لذلك قال سبحانه وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي لما فوض أمره إلى الله تبارك وتعالى وجاهر أهله على هذا النحو بإيمانه و يعني دعوته، عند ذلك وقاه الله يعني حماه الله تبارك وتعالى من سيئات ما مكروا به، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، يعني حل بهم وأحاط بهم العذاب السيء. والعذاب السيء قد فصله الله تبارك وتعالى في آيات أخرى بأنه الغرق، إغراقهم وإخراجهم من جناتهم ودورهم وقصورهم، ثم إغراقهم في البحر، ثم بعد ذلك العذاب الذي ينتظرهم في قبورهم ويوم القيامة. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كما جاء في حديث صحيحين أن كل أحد يعني عندما يموت يعرض عليه مقعده من الجنة والنار، إن كان من أهل الجنة فيقال له: هذا مقامك يوم يبعثك الله، وإن كان كذلك من أهل النار يقال له: هذا مقامك يوم يبعثك الله، يعرض عليه مقامه بالغداة والعشي. وكذلك هؤلاء، قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي بحسب أيام الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم بعد ذلك عرض الله تبارك وتعالى، نقل الله عز وجل يعني الحديث إلى ما يكون يوم القيامة، وأرانا يعني الأمر الذي سيكون كأنه كائن أمامنا. فيقول سبحانه وتعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. وإذ يعني أذكر يا محمد، إذ حين يتحاجون الحجة، يعني كل يدلي بحجته، كل يدلي بحجته، والحجة هي يعني الدليل القوي. وفي النار يعني سيقول الضعفاء، أخبر الذين يتحاجون يعني يتجادلون، وكل يقول بحجته يدلي بحجته الضعفاء والمستكبرين. فيقول الضعفاء، والضعفاء هنا الضعف إنما هو ضعف الحال، يعني يعني ضعفاء الحال من يعني الفقراء والأتباع والجند والحاشية ونحو ذلك. فيقول الضعفاء أي الرعاع من الناس، الرعية الذين لم يكن لهم يعني حول ولا طول لكنهم كانوا أتباعا للكبراء، يقولون للذين استكبروا يعني الحق، واستكبروا هنا يعني لغناهم ومكانهم في مكانتهم في قومهم، فيعني أهل الكبر فهم كبر على الحق، وكذلك لأنهم كانوا يعني من علية القوم. ف فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، أي في الدنيا. تبع جمع تابع، كما نقول خدم جمع خادم، تبعا يعني أتباع، يعني كنا أتباعا لكم، يعني في الرأي، يعني في الرأي ما كان لنا رأي دونكم، كنتم إذا قلتم شيء اتبعناكم في الرأي والعقيدة والمنهج، كنا تابعين لكم. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هذا سؤال للاستعطاف واسترحام، هل أو لرثاء والشعور بالندم والخيبة، هل أنتم يعني أيها الكبراء مغنون عنا، هذا من الغناء، والغناء هو يعني الاستفادة، يعني هل ستفيدوننا بشيء؟ تغنون عنا نصيبا من النار، جزء من النار تتحملوه عنا، يعني هل ستتحملون عنا جزءا من العذاب الذي يقع علينا في مقابل أنكم السبب في إضلالنا، وأنه ما كان لنا رأي ولا كان لنا حال، إحنا كنا خرافة فأنتم السبب في إضلالنا، فهل ستتحملون جزءا من عذابنا وتحملون شيء عنا؟ نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها. قال أهل الكبر الملأ، وهم كانوا أهل الرأي وهم القادة، إنا كل فيها، يعني كيف نتحمل عنكم، إحنا وإياكم، نحن وأنتم في نفس النار، كيف نتحمل عنكم نصيب، يعني نحن معذبون وأنتم معذبون، يعني لو كنا برا ممكن نجي نأخذ يوم بذلكم، لكن نحن جميعا في النار، كيف حنتحمل عنكم عذاب اللي فينا مكفينا، يعني بيقولوا اللي فينا كافينا، كيف نقدر نشيل عذابكم ثاني؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، يعني نحن جميعا في هذه النار، إن الله قد حكم بين العباد، يعني فأدخل أهل الجنة الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، وأدخل أهل النار النار، ثم قد حكم بين العباد، يعني أن دخولكم النار استحقاق، يعني أننا وإياكم دخلنا النار باستحقاق، ما إحنا يعني ظلمناكم وأدخلناكم معنا هنا، يقول لو كان بيدنا ما ندخل، كنا نقول إحنا اللي ظلناهم يعني يا رب، وبالتالي نحن نتحمل عنهم، لأن دول ما لهم ذنب، هم كانوا أتباع وهم اتبعونا، لكن الله الذي قد حكم بين العباد، والله الذي قد حكم بأنكم تدخلون معه، ولا شك أن هذا الحكم حكم حق، لأن التابع الذليل الحقير الذي يتبع رأي يعني قادته وزعماءه دون بصيرة ودون يعني فهم، ويؤثر طاعة غير الله تبارك وتعالى على طاعة الله وهي في معصية الله، فلا شك أنه يستحق النار كذلك، هو كذلك يستحق بهذه التبعية، فليس اللوم كله والعذاب كله للقادة، بل كذلك التابع ما دام أنه لم يعني أطاع في معصية الله فهو يستحق الدخول في النار كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما في طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ينبغي أن يكون دول كان لهم، لا بد أن يكون لهم رفض ولهم رأي ولهم بصير. وهذه الآيات كثير مثلها في القرآن، كما يعني قال سبحانه وتعالى، قال ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. فالله يذكر ويبين للنبي كيف سيكون الحال، قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، موقوفون يعني على جهنم، يرجع بعضهم إلى بعض القول، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع والرعية والخدم، يقولون للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا أنحن صردناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فأولئك يعني قال لهم ما احنا اللي صدناكم، بل كنتم مجرمين، كنتم مشاركين لنا في هذا، فقال الذين استضعفوا بعد ذلك بل مكر الليل والنهار، يعني أنتم مكرتم بنا بالليل والنهار. والمقصود استمرارية يعني الحديث معهم وإغواءهم دائما، يعني أن الكبراء لم يفتروا عن دعوة هؤلاء الأتباع إلى الدخول فيما دخلوا فيه من الكفر والشرك. قالوا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ثم قال تبارك وتعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، يعني جعلوا الندامة في قلوبهم، يعني أصبح تتقطع قلوبهم من الغيظ والحنق ولا يستطيعون أن يظهروا ذلك لأنه ما في مجال للإظهار. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. فهنا قال الذين استكبروا إنا كل فيها، يعني نحن جميع فيها، إن الله قد حكم بين العباد، يعني فحكم عليكم بالدخول في النار معنا، لأنه كذلك لا عقل لكم ولا فكرة لكم وأنتم اتبعتمونا وكنتم ضالين وضللتم كما ضللتم. وفي الآية الأخرى لو هدانا الله لهديناكم، يعني لو كنا احنا مهتدين كنا هديناكم معنا، فنحن ضللنا وأنتم اتبعتمونا في الضلال. إذن طوى الله تبارك وتعالى هذه الصفحة، صفحة آل فرعون وما فيها من العبر، وأن العبر التي فيها عبر عظيمة جدا. آخر هذه العبر أن الأتباع والكبراء كلهم في النار، وأنه لا يغني عنهم تبعيتهم للكبراء شيء، وأن الجميع يعني أجمع على الضلال إلا هذا المؤمن الذي وقف يدافع عن عقيدته ويدافع عن موسى يعني عليه السلام، وأن الله تبارك وتعالى نجاه فيما نجى سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعني استطرد الله تبارك وتعالى في بيان حال أهل النار بوجه عام، كيف حالهم، هذا حال يعني قوم فرعون وما حل بهم من النكال في الدنيا، وما سيكون عليه حالهم في الآخرة، وسباب بعضهم لبعض أتباعا ورؤساء. قال سبحانه وتعالى وقال الذين في النار، أي جملة من في النار، لخزنة جهنم. الخزنة هم الحفظة، الملائكة الذين يعني أقامهم الله تبارك وتعالى على حفظ النار، وقد جاء في الحديث أن يعني إمامهم وقائدهم هو مالك خازن النار، ولكن قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى عليها 19 أي من الملائكة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، أي الملائكة الذين يقومون عليها، وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم غلاظ شداد، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي حديث الإسراء في صحيحين المعراج أن كل نبي لما سلم على النبي وصافحه ابتسم له وهش له، وكذلك الملائكة، كذلك ملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة لما سلموا على النبي ورحبوا بالنبي كانوا يقولون أهلا يعني بالنبي الصالح ويأذنون له ويفتحون له، إلا مالك فقط فإنه ما هش للنبي ولا يعني ابتسم له، حتى سأل النبي لماذا فقال له إنه لم يبتسم لأحد، يعني هذا ما ابتسم لأحد، هذا خلقه الله هكذا يعني بهذه الشدة والغلظة ليكون مناسب لعقوبة يعني أعداء الله سبحانه وتعالى. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، أي حفظتها من الملائكة، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قيل هنا وقال الذين في النار لخزنة جهنم، ممكن يقال لخزنتها يعني لخزنتها اللي هي النار، لكن يبدو أنه نص على جهنم بالخصوص، يعني لأنها هي إما أنها جهنم هذه جزء مخصوص في النار اللي هو أعمق مكان فيه، ويكون هؤلاء الخزنة نوع هؤلاء الخزنة مثلا لهم يعني شيء عند الله تبارك وتعالى، وإما المقصود لخزنة جهنم بوجه عام يعني خزنة النار، وذكرت هنا للتهويل والتعظيم، بدل ما يذكر الضمير ذكر نفس العلم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، يعني اطلبوا من الله تبارك وتعالى يعني يا أيها الملائكة يخفف عنا يوما من العذاب، ويخفف بالجزم يعني أنه إن تدعو الله ممكن أن يخفف الله تبارك وتعالى عنا يوما، أي من أيام الدنيا، يعني مقدار يوم، يعني عذاب يوم عذاب مقدار يوم من أيام الدنيا من العذاب المستمر، وذلك أن النار ليس فيها يعني أيام، وإنما ما فيها ليل ونهار، وإنما هي يعني يوم واحد لا نهاية له ولا يعني انقطاع له، عذاب مستمر. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أي الخزنة، أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ سؤال تقريع ولتوبيخ وليس الاستفهام. أولم تكوا يعني يا أيها الذين في النار، يعني ما كانت تأتيكم رسلكم بالبينات، ما جاءكم رسل من الله تبارك وتعالى بالبينات أي الأدلة الواضحات من الله تبارك وتعالى يدعونكم فيها، يدعوكم فيها هؤلاء الرسل الله تبارك وتعالى؟ قالوا بلى بلى. هذا طبعا تأتي جواب إثبات لسؤال يتضمن النفي، ونفي النفي إثبات، هي بلى في الأساس للنفي لكن تنفي النفي، ونفي النفي إثبات، يعني بلى بمعنى هنا يعني حصل هذا، وقع هذا. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى، يعني قد جاءتنا الرسل. قالوا بلى، يعني جاءتنا رسل الله تبارك وتعالى ودعونا. عند ذلك قال لهم الخزنة، قالوا فادعوا، يعني ادعوا أنتم. ليش بتدعوا أنتم؟ إن نحن لا نطلب من الله تبارك وتعالى هذا. يبدو تبادل طبعا لعلمهم أن الله عز وجل لا يحقق هذا الطلب. قالوا فادعوا، يعني أنتم ادعوا واطلبوا من الله عز وجل واعلموا أنه لن يستجيب لكم. قالوا فادعوا، ثم عقب الله عز وجل قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني ما دعاء الكافرين في هذا الوقت إذا دعوا ربهم سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم يوما من العذاب، إلا هذا يعني هذا الدعاء في ضلال، بمعنى أنه لا نتيجة له ولا حصول له، شيء ضال يعني مالوش ضايع، يعني دعاء ضائع لا يسمعه الله تبارك وتعالى ولا يتقبله جل وعلا. هنا طبعا ختم الله تبارك وتعالى يعني هذه الصورة لما سيكون عليه الحال يعني في يوم القيامة، وقد عبر الله تبارك وتعالى يعني عن كل ذلك كأنه بالفعل المضارع، كأنه أمر حادث الآن وواقع، نقله إذا يتحاجون في النار فيقول، كل أفعال مضارعة، والفعل المضارع يدل على إيه؟ يدل على الاستمرار يعني من جديد، فكأن الأمر قائم وحادث بالفعل، وهذا لا شك أنه لأنه بالفعل حادث، وإن كان سيحدث في المستقبل لكنه كأنه أمر مشاهد واقع. فهذه نهاية يعني الله تبارك وتعالى بيّن في هذه نهاية الكفار ومآلهم الذين يحاجون ويجادلون في آيات الله، هذا مآلهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى مؤكد هذه المعاني يعني المستفادة من هذه الأحداث، قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني الخلاصة والعبرة ما هي؟ إنا يعني نحن الله سبحانه وتعالى لننصر باللام التوكيد والقسم، النصر معروف الغلبة، رسلنا وهذه طبعا يعني كل الرسل، والذين آمنوا يعني أتباعهم من أهل الإيمان في الحياة الدنيا، ننصرهم في الدنيا بالحجة والدليل والبرهان، وكذلك بالعاقبة، يعني أن تكون العاقبة لهم كما يعني العاقبة اللي هي نهاية الأمر، ولكن قد يدالون يعني يحصل من الكفار غلبة في بعض الأحوال عليهم، و يعني اضطهاد وتعذيب ونوع من ذلك، لكن في النهاية الغلبة والنصر لهم كما قال هرقل، وكذلك الرسل يعني يدالون وتكون الغلبة لهم كما قال الله تبارك وتعالى رسوله وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن العاقبة لهم في النهاية. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا أي أتباعهم في الحياة الدنيا، لا بد أن يكون هذا. ويوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم الأشهاد هو يوم القيامة، ولكن عبر الله تبارك وتعالى عنه بقيام الأشهاد، والأشهاد من الشهود يعني الشهادة، والمقصود هنا بالأشهاد يعني من يستشهدهم الله تبارك وتعالى على عباده والله يستشهد أولى الرسل على قومهم، فكل رسول شاهد على قومه، وكذلك يستشهد المؤمنين ثم يستشهد هذه الأمة كذلك. فأما الرسل فقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يأتي الله تبارك وتعالى من كل أمة بشهيد رسولها يشهد عليه، فيقول: يا ربي هذا ولا هذا، فلان فلان فلان أطاعني، وهذا فلان فلان أعطاني، هذا سبني، هذا شتمني، هذا فعل كذا، هذا آمن بي، هذا كذا، فيشهد لمن أطاعه للجنة ويشهد لمن عصاه للنار. وجئنا بك على هؤلاء، يعني النبي شهيد على أصحابه كذلك صلوات الله وسلامه عليه. وكما قال عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، لأن الله يستشهد يوم القيامة فيشهد على ما رأى. والله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والنبي فسر هذه الشهادة فقال: أنتم يعني شهداء الله في أرضه. هذا بالنسبة لي يعني من يثنون عليه خيرا ويثنون عليه شرا، من أثنى المؤمنون عليه خيرا دخل الجنة، ومن أثنى المسلمون عليه شرا دخل النار، فهم شهداء الله في أرضه. وكذلك تشهد هذه الأمة على لكل رسول على أمته، لأنه يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال: يعني هل بلغت؟ فيقول: لا نعرف. فيقال لقومه: هل بلغكم؟ يقول: ما جاءنا من نذير، ما شفناه. فيجحدون. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد. فتدعون فتستشهدون فتشهدون. فهذه الأمة تدعى يوم القيامة إلى أن تشهد لنوح، وتشهد أي شيء؟ شهادة الله تبارك وتعالى الذي قال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، فقل نعم. نشهد بشهادة هذا القرآن. فهذه الأمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى أعظم كتاب في سجل للرسالات كلها، سجل للرسالات كلها موجود، كل رسول ماذا قال لأمته وماذا قالت له أمته، بماذا قال وماذا رد عليه. فهذه الأمة تشهد للرسل كذلك على قومه، ويشهد بعضهم لبعض، يشهد الصالحون بعضهم لبعض، ويشهدون كذلك على يعني على المجرمين والمنافقين، فشهادتها مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ويوم يقوم الأشهاد، هذا معنى، أو يوم يقوم الأشهاد يعني مشاهدون، كل يشاهد، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، كل يحضرون، كما قال تبارك وتعالى: يوم تعرضون يعني لا تخفى منكم خافية، فالناس كلها تعرض وتأتي يوم القيامة لا تخفى منكم خافية. فيوم يقوم الأشهاد هنا يعني يوم يقوم كل الناس ليشاهدوا الحال على ما هو عليه. فهذا يوم عظيم، يعني في هذا اليوم كذلك، هذا اليوم الذي يجمع له الناس وهو يوم مشهود يشهده الأولون والآخرون، كذلك ينصر الله تبارك وتعالى الرسل وينصر أتباعهم بأن يدخلهم الجنة ويدخل أعداءهم النار. فإذا للرسل وأتباعهم الغلبة في الدنيا وفي الآخرة، فالمآل لهم في الدنيا نهاية الأمر والمطاف لهم، وكذلك في الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فالذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوق أهل الدنيا يوم القيامة، زين الذين كفروا الحياة الدنيا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فهذا يعني هذه العاقبة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. يعني في هذا اليوم، كر اليوم بدل من اليوم الأول، لا ينفع الظالمين معذرتهم، يعني الاعتذار في هذا اليوم، يقول: يا ربي مثلا الآن سمعنا وأبصرنا و يعني رجعنا إلى أصولنا، رجعنا مرة ثانية نعمل صالحا، نصلح في في في في أمرنا من جديد. كل المعذرة في هذا لا تنفع. إما يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يعني أنهم يعتذرون ولا يقبل منهم، أو يكون على معنى أنه لا معذرة أصلا، يعني لا معذرة أصلا حتى تنفع، كما يعني جاء في بيت الشعر: ولا ترى الضب فيها ينجحر، يعني لا ترى الضب فيها ينجحر، يعني ما في ينجحر فيها، معنى أنه ما في ضب حتى كل شهر. فهنا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يعني